الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر السلفيين، إن لصفوفكم منزلة عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله، اهتمت الشريعة ببيان حقيقة هذا الصف وأهميته وضرورته لأمة الإسلام، فإن من ورائكم يا أيها الصف أعراض وأموال ودماء وأوطان وحقوق، إن لصفوفكم وتماسكها أثر عظيم في إصلاح المجتمعات، إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، وما يرجى من وراء هذا الصف من الخير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فاللبنة الواحدة بنفسها لا تقوم ولا يكون لها حكم البنيان إلا إذا التقت كل لبنة بأختها كانت قوية متماسكة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الخلل في هذا الصف له أثر كبير على سائر البنيان وعلى ما وراءه مما يرجى حفظه بهذا الصف، فلتكن صفوفنا معاشر السلفيين جسداً واحداً، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلعظيم معرفة المخطار المحدقة بصف السلفيين يكون الكلام إن شاء الله من الشيخ أبي حذيفة رمضان المقرفطة حفظه الله في هذا الموضوع، فأسأل الله له التوفيق والسداد، فليتفضل مشكوراً مأجوراً. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، نحمد الله عز وجل أن وفقنا جميعا لهذا اللقاء العلمي، فإن اجتماع أهل السنة وتكاثفهم من الأمور العظيمة التي تفرح أهل السنة وتدخل عليهم السرور وتغيظ أعداءهم، فقد جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. جاء عن الربيع وقتادة عليهما رحمة الله أن الحسنة هي اجتماعكم وتآلفكم، وأن السيئة هي اختلافكم وتفرقكم. فاجتماع أهل الحق على الحق وتآلفهم ولقاء بعضهم بعضا إما يحبه الله عز وجل وإما يفرح به أهل الحق ويغيظ أعداءهم. ولهذا فإن اجتماع أهل الحق كله خير، وإن رأى الإنسان غير ذلك. فقد روى البيهقي في الشعب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. فالاجتماع كله خير وتمكين بإذن الله ورفعة لأهل الحق. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا. فالاجتماع فيه تمكين وقوة لأهل الحق المجتمعين عليه، والتفرق والاختلاف ذهاب للريح وفساد للناس وضعف لصفهم. ولهذا يجب على أهل الحق أن يحذروا من الفرقة، وأن يحذروا من الاختلاف الذي هو شر، وأن يحذروا من التباعد الذي قد يستغله أهل الباطل لإشاعة الشائعات أو ترويج الأكاذيب ليتخللوا بين الصفوف. من الأسباب التي تهدد وحدة الصف إذا عرفها المسلم واجتنبها سلم صف أهل الحق بإذن الله من التفرق والخلل والفساد والضعف. من تلكم الأسباب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الأسباب التي سأريدها أكثرها وردت في كلمات المشايخ جزاهم الله خيرا، إما على سبيل التفصيل وإما على سبيل الإشارة، لكن كما يقال المكرر أحلى. فالجهل داء عظيم، إذ ما عصي الله عز وجل إلا بجهل، وما أطيع إلا بعلم. ويكفي الجهل ذمًا أن أهله يتنصلون منه، وكما قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: الجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والجهل سبب من أسباب الضلال والانحراف. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. فالجهل سبب من أسباب الضلال والانحراف وترك التمسك بالحق وترك وحدة الصف وإيثار الفرقة وإيثار التفرق والاختلاف. ولهذا يتعين على أهل الحق العناية بالعلم ونشر العلم وبث العلم في أوساط الناس، فمنافعه عظيمة جدا. روى الدارمي بإسناد صحيح عن الإمام محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله أنه قال: كان علماؤنا فيما مضى يقولون التمسك بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. نعش العلم، نشر العلم، بث العلم، تعليم الناس ثبات للدين والدنيا، صلاح للناس في أديانهم وأموالهم ومعاشهم. ولهذا عظم أهل العلم مكانة بث العلم ونشره. فقد روى أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله أنه قال: لا أعلم درجة بعد درجة النبوة أفضل من نشر العلم. إذا وفقك الله يا عبد الله لنشر العلم النافع في الناس فاعلم أنك على درجة كبيرة من الفضل، وأن الله عز وجل أنعم عليك نعمة عظيمة. ولهذا كان أهل العلم يوصون طلابهم وإخوانهم بنشر العلم وبثه. فقد أورد القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك عن أسد بن الفرات رحمه الله تعالى أنه قال: ما ودعت عبد الرحمن بن القاسم إلا وأوصاني بثلاث: بتقوى الله، وتلاوة القرآن، ونشر العلم. فكان رحمه الله تعالى يوصيه دائما أن يعتني بنشر العلم، لأن العلم إذا انتشر كان سبب من أسباب انتشار الخير وقوة أهل الحق، بخلاف ما لو خيم الجهل وانتشر. تكلم في دين الله كل من لا يحسن الكلام. ولهذا نشر العلم سبب من أسباب القضاء على البدع، وإن لم تحذر من البدع بعينها. أورد الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الكمال في ترجمة الليث بن سعد وفي ترجمة أيضا إسماعيل بن عياش عن عثمان بن صالح السهمي أنه قال: كان أهل مصر يتنقصون عثمان رضي الله عنه حتى نشأ فيهم الليث بن سعد، فبث فيهم فضائل عثمان فكفوا. وكان أهل حمص يتنقصون عليا رضي الله عنه حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فبث فيهم فضائل علي رضي الله عنه فكفوا. فانظر إلى فضل نشر العلم وآثاره العظيمة في القضاء على البدع والمحدثات. ولهذا علينا أن نعتني بهذا، بنشر العلم في أوساط الناس كلما صنحت لك فرصة. انشر العلم وعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، فالناس بحاجة إلى من يعلمهم دينهم. اجعل خطبتك نافعة تعلم الناس دين الله، وكذلك جلساتك في بيتك، في عملك، في أي مكان، في مجالس إخوانك، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كنت ممن وفق لاستخدامها استخداما حسنا فبث العلم النافع عن أهل المعروفين به، فإن هذا العلم دين، كما قال ابن سيرين فيما رواه مسلم في المقدمة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من الأسباب أيضا التي تهدد وحدة الصف الحزبية المساخة. وما أدراك ما الحزبية؟ التي مزقت صفوف المسلمين وجعل الأخ يعادي أخاه والأب يعادي ابنه، إذ كل منهما منتسب إلى حزب يخالف الحزب الآخر. فالحزبية تفرق الصف، وهي الولاء والبراء على غير شرع الله، ولاء على أشخاص، الولاء على عهود محدثة، الولاء والبراء الضيق في غير دين الله عز وجل. الله عز وجل حذرنا منها: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فالحزبية خطيرة، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: الحزبية مساخة تمسخ المرء. قد يكون الإنسان ممن يحب السنة ويحب أهلها ويحب العلم ويحب أهله وينصرهم، فإذا أصابته لوثة الحزبية انقلب وصار عدوا، كشر عن أنيابه وطعن في أهل العلم وتنكر لهم وقلب لهم ظهر المجن. فالحزبية من أخطر ما يكون على وحدة الصف. وأيضا من الأسباب البدع وإحداث المحدثات، ولهذا سمي أهل البدع أهل الافتراق وأهل الاختلاف. والحديث المشهور وقد حكم عليه بعض أهل العلم بالتواتر كالسيوطي، وشيخ الإسلام يقول أنه حديث مشهور، حديث الاختلاف: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه التي في النار أحدثت المحدثات ولم تكتفي بما ورد في الكتاب والسنة، وزادت في دين الله واستحسنت بعقولها. وقد قال الشافعي: من استحسن فقد شر. فوقعت في المهلكات، وأما من ثبت على الكتاب والسنة فهو ناجٍ. ولهذا قال: كلها في النار إلا واحدة. وفي تفسير الواحدة روايات تتفق: التمسك بالحق، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم الجماعة، فمن ثبت على الحق وناصر أهله سلم من خلخلة الصف ومن إحداث الفرقة. ومن زاد في دين الله وابتدع فقد خالف الصراط المستقيم. وكان السلف عليهم رحمة الله يشددون في هذا الأمر، أيما تشديد في مسألة الإحداث في دين الله واجتناب البدع كلها. ولهذا يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: جماع المذهب النهي عن البدع كلها ولو كانت في خير. بل جاء أن ابن عيينة رحمه الله تعالى استأذن على مالك فأخبر، فقال: أذن له فإنه صاحب سنة. فلما دخل قال: يا أبا محمد، لولا أنها بدعة لاعتنقتك، أي العناق. فقال: قد ورد فيها الخبر. قال: خبر عقيل ذاك خاص. فقال ابن عيينة: ما يخصه يخصنا وما يعمه يعمنا. أتأذنني أن أحدث؟ قال حدث يا أبا محمد. قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن عقيلا لما جاء من الحبشة قام إليه النبي عليه الصلاة والسلام واعتنقه الحديث. فتأمل وقوف مالك، لولا أنها بدعة لاعتنقت. كانوا يشددون في هذا الأمر، بل كل من زاد أمرا لم يكن مشروعا لم يكن قد سبقه إليه أحد وإن كان في أصل الكلام صحيحا فإنهم ينهون عنه. ومن أعجب ما ورد في هذا ما أورده الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء في ترجمة مطرف بن الشخير، قال: كنا نأتي زيد بن صوحان وكان يقول: أيها الناس أكرموا وأجملوا واعلموا أن وسيلة العباد إلى الله بخصلتين، الخوف والطمع. فجئت يوما إليهم وقد كتبوا كتابا فيه أن الله ربنا وأن محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وأن القرآن إمامنا، ونسقوا نحو هذا الكلام: ومن كان معنا على هذا كنا معه، ومن لم يكن معنا كنا عليه. وكانوا يمرون بالكتاب على كل شخص يقولون: أقررت يا فلان؟ فيقول: نعم. حتى جاءوا عندي وكنت أصغر القوم، فقالوا: أتقر بهذا الكلام؟ قلت: لا. فقال زيد بن صوحان: لا تعجلوا على الغلام، ما عندك يا غلام؟ فقال: قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علي. قال: فرجعوا عن آخرهم وكانوا زهاء 30 رجلا. مع أن الكلام طيب ليس فيه الولاء والبراء على الحزبية المساخة وعلى البدع والمحدثات، لكن لما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن عليه أصحابه توقف وتابعه بقية القوم. فهذا لأن المحدثات تفرق الناس وتفتت وحدتهم وتحدث الشنائع والمنكرات في دين الله سبحانه وتعالى. مما يهدد وحدة الصف أيضا الاستقلال عن العلماء والبعد عنهم وعدم التواصل معهم، وقد يرى البعض أنه في مصافهم وأنه لا يحتاج إليهم، وهذا فيه مخالفة للشريعة. الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خاصة في النوازل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الرجوع إلى أهل العلم من الأمور المطلوبة، بل قد يرجع إلى أهل العلم من هو عالم، يرجع إلى من هو أعلم منه. ليس في هذا منقصة، بل هذه رفعة له. رجع أبو موسى رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة أصحاب الحلق، وكانت تلك الكلمات العظيمة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وكان جماعة من الصحابة يرجعونها إلى عائشة رضي الله عنها، وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون إلى عمر في المدينة وعندهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وهم علماء كعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد والحارث بن قيس ومسروق بن الأجدع وغيره. ولما حدثت بدعة القدر في العراق وما أحدثه معبد الجهني، جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، قال يحيى: خرجنا حاجين أو معتمرين، لعلنا نلقى أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنسأله عما أحدثه أهل القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر وهو خارج من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت إلى آخر الحديث. رجوع السلف إلى أهل العلم، بل رجوع أهل العلم للعلماء الذين هم أعلم منهم. فهذا لما حصلت الفتنة في زمن الإمام أحمد، فتنة امتحان الناس بخلق القرآن، جاء الفقهاء، فقهاء أهل العلم إلى الإمام أحمد وكانوا يحاورونه في الخروج، قال تلك فتنة. فقالوا أي فتنة؟ أعظم مما نحن فيه، امتحن الناس على الكفر. قال هذه فتنة الخاص وتلك فتنة العام، كف الله عز وجل به الدماء. ولما رجع بعض أهل البصرة إلى الإمام الحسن البصري في فتنة ابن الأشعث ولم يأخذوا بكلامه وحصل ما حصل، ندموا، والذين خرجوا مع ابن الأشعث القراء. فالتواصل مع أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم مما يجمع الكلمة. ولهذا لو نظرت وتأملت في أهل البدع والأهواء تراهم ينفرون من أهل العلم. قصة الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، لما ناظرهم عبد الله بن عباس، والقصة رواها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره، كان مما قاله عبد الله بن عباس: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منهم أحد فيكم، أي ما عندكم علماء غير مرتبطين بأهل العلم. ولهذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، ما يعرفون للعلماء أقدارهم. كان لأبي برزة الأسلمي غلام معه يخدمه، ثم هرب وذهب إلى الخوارج وترك صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. نادوه قبل أن تلتحم الصفوف أبى، طمس الله بصيرته. واصل ابن عطاء الغزال كان يجالس حلقة الحسن البصري، ولما أحدث ما أحدث اعتزل حلقة الحسن، فسموا بهذا معتزلا في أحد الأقوال، اعتزلوا مجالس أهل العلم وتركوا الاتصال بأهل العلم. وهذا سبب من أسباب الانحراف، وسبب من أسباب الزيغ، وسبب من أسباب خلخلة الصفوف. فالعلماء كما قال الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن علموا بالفتن، نهوا الناس عنها وأرشدوهم إلى سبل النجاة. وأما أهل الجهل فإنهم لا يعرفون الفتن إلا إذا أدبرت، يعرفون أنهم قد وقعوا في الفتن وتلطخوا بها وأصابهم شررها. وأيضا من الأشياء التي تخلخل وتهدد وحدة الصف سوء الأخلاق، فإن سوء الخلق يفسد الدين كما يفسد الخل العسل، كما جاء في حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وفي صحيح الجامع. سوء الخلق يفسد الدين، ووحدة الصف من الدين، ويحلق الدين، لا أقول هي الحالقة تحلق الرأس بل تحلق الدين. وهذا في بعض الأخلاق السيئة. ولهذا يجب على أهل الحق أن يجاهلوا أنفسهم في حسن الخلق، في الصدق، في الوفاء، في التواضع، في الأمانة، في النصيحة. وأيضا من الأسباب التي تهدد وحدة الصف ترك النصيحة، ترك النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي رقية تميم وهو عند مسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال نبي الله نوح وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال نبي الله هود عليه الصلاة والسلام وأنا لكم ناصح أمين. نصح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنصيحة لها أثر عظيم في دوام الألفة وقوة الأخوة وتلاحم المسلمين وترابطهم. وأيضا من الأسباب سماع كلام الوشاة، فإن هذا من أسباب خلخلة وحدة الصف. الله عز وجل يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فسماع كلام الوشاة والنمامين مما يخلخل وحدة الصف، بل على الإنسان أن يقطع الطريق عليهم. ولهذا يذكرون أن بعضهم كتب إلى بعض الأمراء، ولعله عمر بن عبد العزيز، كتابا في مال اليتيم، أي كأنه يحرضه على أخذه، فكتب على ظهر الكتاب الميت يرحمه الله، واليتيم جبره الله، والنمام لعنه الله، ومن نم لك نم عليك. جاء في ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في سير إعلام النبلاء أن ابن خزيمة يقال تكلم في بعض معاصريه، وهما تكلم في أبي بكر بن إسحاق وأبي بكر ابن أبي عثمان، وأورد الذهبي هذا وقال في آخر الترجمة قبح الله من سعى بالبهتان ومشى بالنميمة. فإن مفاد كلام الذهبي أن ابن خزيمة ما تكلم في هذين إلا بوشاية الوشاة ونقلهم للكذب له، فبنى على كلامه فتكلم فيهم ورماهم بالكذب. فقال شيخ الإسلام الذهبي قبح الله البهتان ومن مشى بالنميمة. ولهذا قال بعض من رفع إليه كلام، رفعه إليه بعضهم، قال إن شئت عاملناك بقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن شئت عفونا عنك بشرط ألا ترجع. فقال لا أرجع. فالنمام يقطع عليه الطريق ولا يصغى إليه بالآذان ولا يفتح له المجال. من الأسباب أيضا مجالسة أهل التشويش وأهل الانحراف والمتوسطين بين الحق والباطل المذبذبين ومجالسة أهل البدع والأهواء، فإن هذا يوغر قلبه على أهل الحق، وأيضا يحدث في الصف فرقة، منهم من يوافقه ومنهم من يخالفه. والله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولهذا جاء في حديث عائشة في الصحيحين إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وقال أبو داود رحمه الله تعالى كما في السؤالات سألت أحمد أرى الرجل يماشي رجلا من أهل البدع ألحقه به؟ قال لا، حتى تخبره أن من يماشي من أهل البدع فإن رجع وإلا فالحقه به. فالمتوسطون بين أهل الحق والباطل والمجالسون لأهل البدع والأهواء هؤلاء يحدثون بلبلة ويفرقون الصفوف، فيجب عليهم أن يكفوا عن هذا وإلا ألحق بأهل البدع والأهواء. ومن الأسباب أيضا التقليد المذموم. وما أدراك ما التقليد المذموم؟ ذمه الله عز وجل، وهو دين المشركين. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولهذا ذم السلف عليهم رحمة الله التقليد ونفروا عنه وحذروا منه لأنه سبب من أسباب انحراف الناس عن جادة الصواب. بل بعض أهل العلم حتى بمجرد الانتساب، جاء في ترجمة أبي حفص بن شاهين المتوفى سنة 85 و300، صاحب كتاب تاريخ ثقات الرواة وصاحب كتاب من تكلم فيهم العلماء ونقاد الحديث أو المختلف فيهم وصاحب كتاب الضعفاء والمتروكين، كان إذا ذكر عنده المذاهب كالشافعي وغيره يقول أنا محمدي، ما ينتسب إلى أي مذهب، أنا محمدي. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لو أن عبدا خالف جميع الخلق ووافق النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله الله عز وجل عن مخالفة أحد، لأن الواجب عليه هو اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد سمعتم ما كان من المتعصبة في وجوب الانتساب ولزوم المذهب، حتى قال أبو عبد الله البوشنجي في تلك الأبيات: أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. فقال عبد الله بن محمد بن إسماعيل الهروي: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، وأنا سني ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتسنوا. لو قالوا هذا لو وفقوا. وقال المالكي: لولا مالك لكان الدين هالك. مالك توفي في سنة 79 و100، قبل مالك ماذا كان؟ وقال الحنفي: وأعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي. تعصب عظيم، حتى من شدة التعصب أن بعضهم كان يتمنى موت العلماء. أورد الذهبي في السير في ترجمة الإمام الشافعي عن ابن عبد الحكم قال: سمعت أشهب ابن عبد العزيز يدعو على الشافعي بالموت، قال يدعو عليه بالموت ألا يذهب علم مالك، يرى أنه إذا بقي الشافعي ذهب علم مالك. يقول أشهب، يقول ابن عبد الحكم: فتوفي الشافعي في رجب سنة 400، وتوفي بعده أشهب 18 يوما، فاشترى أشهب من تركة الشافعي عبدا، ثم اشتريته أنا من تركة أشهب. ولهذا كان الشافعي يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك طريق ليست فيها بأوحد. فهذا يدل على أن التعصب الذميم يوقع صاحبه في مثل هذه الأشياء ويتمنى موت العلماء. والإمام الشافعي كما قال الإمام أحمد كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل منهما من عوض؟ ويقول الإمام أحمد: ما علمنا الخاص والعام والمطرق والمقيد والناسخ من المنسوخ حتى جلسنا الشافعي. ويقول أيضا لابن معين: إذا أردت العلم فالزم ذنب تلك البغلة. إمام من أئمة المسلمين، مع أنه ما عاش إلا 54 سنة، ولد في سنة 50 و100 وتوفي في سنة 400، ومع هذا عامة أهل العلم على أنه المجدد القرن الثالث عليه رحمة الله. فهذا التقليد المذموم سبب من أسباب الفرقة واختلال الصف. ولهذا كما سمعتم كان بعضهم لا يفتي بتزويج من خالف في المذهب، ولا يفتي بالصلاة خلف من خالف في المذهب. وكانت هناك محاريب عدة في الحرم، 4 محاريب: يصلي الشافعية ثم الحنابلة ثم الحنفية ثم المالكية. فرقوا الناس حتى في الصلاة، وفرقوا الناس أيضا في أحكام الشريعة، ونزلوا الزوجة المرأة المسلمة منزلة أهل الكتاب إذا خالفت المذهب، منزلة نساء أهل الكتاب. فهذا إن دل يدل على شؤم التقليد المذموم. وأيضا من أسباب خلخلة الصف مخالفة السنة، مخالفة السنة سبب من أسباب خلخلة الصف. قد جاء في الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إذا اختلفت القلوب تنافرت النفوس وانشق الصف وحصل الاختلاف. وأيضا من الأسباب ترك نصرة أهل الحق، ترك نصرة أهل الحق بالحق. والنصرة قد تكون بالكلمة وقد تكون بالكتابة، والنصرة تكون للمحق بنصرته وللمبطل بنصحه. فقد جاء في البخاري من حديث أنس، وفي مسلم من حديث جابر، وعند ابن حبان من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، تحجزه عن الظلم. إن كان مظلوما نصرته بالحق، وهذا من حق الأخ على أخيه. وإياك أن تصبح تقدر هل أنصره أو لا أنصره، أو تخاف من فلان أو يرضى عنك فلان. انصره لله، وقد لا تعرفه أو لم تلتقي به، لكن تعرف أنه صاحب حق وصاحب سنة، وعلى ثغر تنصره وتذب عنه. وكان العلماء يذب بعضهم عن بعض، وإذا كان مخطئا نصحته وأعانته على الرجوع وشجعته عليه وأخذت على يديه، وهذا من نصرته أيضا، وهذا أمر يتعين. وأيضا لعل هذا أختم به، مما يخلخل وحدة الصف وضع الألقاب الشرعية في غير مواطنها، وضع الألقاب الشرعية في غير مواطنها. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث جابر لما قال: المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. والانتساب إلى المهاجرين والأنصار انتساب مشروع، وهما لقبان عظيمان كريمان شريفان وردا في الكتاب والسنة، لكن لما استعمل هذا الاستعمال الذي ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوحد صفوفنا، وأن يقوي شوكة أهل الحق. وقبل أن أعطي الكلمة لأخي الشيخ أبي مصعب، فقد جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر الله أولاً على أن جمعنا في هذا اللقاء العلمي والبرنامج الدعوي، وأيضاً نشكر كل من كان سبباً في هذا اللقاء، سواء الهيئة أو مكتب سوق الجمعة أو اللجان المشرفة ومن أعان على إنجاحه وإقامته كاللجان الأمنية والمشايخ والحضور. وأيضا نقدم الشكر لأهل هذا المسجد وجيرانه ولأهل هذا الحي على سعة صدورهم وتحملهم لإخوانهم، ويعذرون إن حصل عليهم ضيق أو رأوا شيئا يخالف الأخلاق، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والعذر عند كرام القوم مقبول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ على ما أبدأ، كتب الله ذلك في موازين حسناته، صلى الله أن يجزي عنا خير الجزاء.